الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن جمعنا في هذا اليوم الكريم، وهو ليلة عرفة. اليوم كان يوم التروية من هذه السنة، آخر السنة 33 و300 و400 و1000 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وغدا إن شاء الله سيكون يوم عرفة، ومن أعظم أيام هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، التي نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا قد توفقنا في عبادة الله عز وجل فيها على ما نستطيع. ولا شك أننا قد أدينا من حق الله عز وجل قليلا من كثير، فنسأل استغل هذه الأيام الفاضلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكركم معاشر الأخوة الأحبة غدا بصيام هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، حيث ينفر الحجاج إلى ذلك المقام، إلى جبل عرفات، يذكرون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه ويمجدونه، ويغفر الله عز وجل لعباده مغفرة عظيمة، حتى إن العلماء قالوا إن الله عز وجل يغفر حتى لأهل الكبائر في ذلك اليوم. هنيئا لمن وفقه الله عز وجل لحج بيته الحرام وزيارة تلك البقاع المقدسة المباركة. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا منها، إنه ولي ذلك وقادر عليه. ولازلنا نتدارس مختصر الإمام عبد الرحمن الأخضري، وقد وصلنا إلى المجلس السادس من مجالس هذا الشهر، ولازلنا في المقدمة التي عقدها الإمام عبد الرحمن الأخضري لهذه الرسالة المباركة. وأنتم تلاحظون بارك الله فيكم أن هذه المقدمة قد تضمنت أمورا جليلة من الأخلاق والآداب، قد تحدثنا عن التوبة وشروطها، ثم تحدثنا في المجلس الماضي عن الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتحفظ فيها من آداب اللسان، يتحفظ من الكلام القبيح والفحش والمنكر من القول والسب وترويع المسلمين وما إلى ذلك من الأمور بغير حق. واليوم سيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى عن ما يتعلق بغض البصر، وما يتعلق بأحكام النظر. وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله، وأرجو من الأخ الكريم أن يقرأ علينا ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى من قوله. طيب، تفضل يا أخ الكريم، يجب عليه بداية الصفحة. قال المصنف رحمه الله: ويجب عليه حفظ بصره من النظر إلى الحرام، ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا، فيجب هجرانه. خلاص، في هذه في هذا الكلام مسائل. في هذه الفقرة من كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى جملة من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى من أحكام البصر. غض البصر من المسائل العظيمة التي استهان بها كثير من الناس، حتى إن كثيرا من المتدينين تهاونوا بهذه المسألة، مع أن هذه المسألة من المسائل العظيمة التي هي علامة الصالحين وشعارهم. علامة الصالحين وشعارهم رب أبصارهم عن المحرمات، وهذا الأمر قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبينه أحسن بيان، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره في أحاديث كثيرة. الناس يتهاونون بهذه المسألة لأنهم لم يربوا أنفسهم عليها، والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بمعنى أن المسلم عليه أن يعود نفسه على هذه الأحكام الشرعية حتى تصبح جزءا من شخصيته. أما إذا استهان بها فإنه يصعب عليه الامتثال لها. ومعلومكم أن المسائل العظيمة التي يحتاجها المرء المسلم يذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، ولذلك فإن أصول الحياة، أصول العقائد والعبادات وما إلى ذلك، مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما أن أصول الأحكام، أحكام الأسرة، مذكورة أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى في جملة من السور، وأيضا الأحكام المتعلقة بالعلاقات الدولية وعلاقة المسلمين وغيرهم، كلها مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا الله سبحانه وتعالى إذا ذكر أمرا في القرآن فهذا دليل على عظم أهميته، معنى أنه جل جلاله بنفسه قد ذكر هذه الأحكام، وذكر في سورة النور آية، وسورة النور حقيقة كلها لها تعلق بهذا الأمر، يعني سورة النور لها تعلق بأحكام النظر والاستئذان وأحكام العورات وما يتعلق بذلك من الأمور. قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع سيسألك الرب جل وعز عنه، والبصر سيسألك سبحانه وتعالى عنه، والفؤاد يعني القلب أيضا سيسألك الله عز وجل عما فيه، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد تجاوز عنا فيما حدثتنا به النفوس ولم تنطق به الألسن، ولكنه سبحانه وتعالى يحاسبنا على العقائد وما يتعلق بها. هذه الآية الكريمة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين، يقول فيما يتعلق بها فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريما الوسائل فيباح المصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة. لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا، بل أمر بالغض منه. وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال، لا يباح إلا بحقه، فلذلك عم الأمر بحفظه. يعني أن غض البصر الذي أمرنا به في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي الأحاديث الشريفة هو من باب الوسائل، يعني لأن إطلاق البصر ذريعة إلى الزنا وإلى ما لا تحمد عقباه من المفاسد التي لها تعلق بحفظ الفرج. فلذلك لم يقل الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، إذن لم نؤمر بغض البصر كله، يعني أن لا ننظر، لكن أمرنا أن لا ننظر نظرا معينا. ما هو هذا النظر المعين؟ هذا النظر المعين بينه العلماء، وهو تحريم النظر الحرام، النظر بشهوة إلى النساء الأجنبيات وإلى أي شيء، أي شخص آخر، لأننا نتحدث الآن بشكل عام، سواء كان الأمر طبيعيا أم شاذا. فهذا النظر بشهوة هو محرم مطلقا، كما أن النظر إلى العورات محرم مطلقا، سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. بمعنى أن النظر إلى غير العورات، وعورة المرأة كل جسدها ما عدا الوجه والكفين، كما سيأتي إن شاء الله في أحكام كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في أحكام الصلاة. فإذا جاز كشف الوجه والكفين، معنى جاز النظر إليها بغير شهوة، جاز النظر إلى ذلك من المرأة بغير شهوة. وأيضا يجوز للرجال أن يكشفوا، أو للنساء المحارم أن يكشفن أطرافهم لمحاربهن، بمعنى أن الأخت والأم والعمة والخالة والبنت وما إلى ذلك يجوز أن تظهر أمام محارمها، يعني مستورة إلا من، يعني كاشفة أطرافها، يعني الرأس والساعدين والساقين وما إلى ذلك. أما فوق ذلك فلا يجوز أن ينظر إليه الإنسان ولو من أخته أو أمه أو ما إلى ذلك. ولذلك جعل الاستئذان من أجل النظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. فلذلك أمر الله عز وجل بالاستئذان، استئذان أن يدق ويستأذن ويقول السلام عليكم أدخل. ولما سأله أحد الصحابة عن ذلك قال أتحب أن ترى، قال أستأذن على أمي، قال نعم، أتحب أن تراها مكشوفه، قال لا. إذن يستأذن الإنسان على الجميع. ولذلك أيضا أباح الشرع لمن نظر إليك من ثقب الباب أو من شقوقها أو من الشبابيك أن تفقأ عينه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر من ثقب الباب وكان في يده مشطل يخلل به شعره أو يمشط بشعره صلى الله عليه وسلم، فهدده بفقع عينه. هل هذا التهديد يعني أو يعني أنه يجوز أن يفعله أو هو مجرد تهديد؟ يعني خلاف بين أهل العلم. إذن المسألة مسألة عظيمة. يقول الإمام أبو العباس القباب رحمه الله، وهو هذا من كبار علماء فاس، كان في القرن الثامن، توفي سنة 78 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كتاب نفيس يسمى مختصر كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وغض البصر مأمور به، وهو أن ينقص من نظره، ويؤمر به الماشي بالطريق ونحوه بأن ينقص، يعني ينقص من البصر، لا ينظر أصلا، لأنه يستحيل هذا، لكن ينظر موضع مكانه، لا ينفع رأسه وينظر ذات اليمين وذات الشمال وها هنا وها هنا، لأنه سيقع نظره على ما لا يحمل. لذلك أمر أن ينظر في محل سيره، خاصة في محل في في يخفض بصره، ويؤمر به الماشي في الطريق ونحوه بأن ينقص، بخلاف الجالس على الطريق فيؤمر بغض بصره أكثر من غيره. لماذا؟ لأنه جالس في محل يمر به أشكال وألوان من الناس، وفيهم نساء شابات ومثل ذلك. وقال الإمام الحافظ أبو الحسن بن القطان الفاسي رحمه الله، المتوفى سنة 28 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه النظر في أحكام البصر، في أحكام غض البصر، وكتاب عظيم جدا، كتاب النظر في حاسة البصر، هذا كتاب جليل القدر، ذكر فيه هذا الإمام الجليل كل ما يتعلق بأحكام النظر والعورات وما إلى ذلك. يقول هذا الإمام الجليل، وكان إماما جليلا، وكان يعني قاضيا في سجل ماسر في جنوب المغرب في القرن 7 الهجري، يقول في كتابه: حاسة البصر إحدى أبواب القلب، حاسة البصر إحدى أبواب القلب، وأعمر الطرق إليه، أعمر الطرق إلى القلب، وعملها أكثر أعمال الجوارح، أكثر أعمال الجوارح وقوعا وتكرارا ما عدا التنفس. لا يوجد شيء في النفس يتحرك كثيرا إلا التنفس، ثم بعده حاسة البصر. ولذلك ربط الله عز وجل بها أحكاما عديدة، ربط الله عز وجل بها أحكاما عديدة. ولذلك فكل من أراد أن يطهر قلبه عن الفواحش والأدران عليه أن يبدأ بغض بصره. لا يمكن أن تشعر بحلاوة الإيمان وأنت تطلق بصرك في المفاتن وفي الحسان وفي الغيد اللواتي تراهن أنا اللي أطاف النار، لا يمكن. ذلك أعظم ما يدمر القلب، قلب السالك إلى الله سبحانه وتعالى، هو إطلاق البصر في المفاتن. نسأل الله العافية والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، ورجل زناها الخطى، والقلب يهوى يتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يعني أن كل هذه الأعضاء التي ذكرناها بعصيانها لله سبحانه وتعالى فإنها تزني، لكن هذا الزنا لا يعد من الكبائر التي تكون بالزنا الحقيقي، إنما سمي هذا الأمر زنا لأنه طريق إلى الزنا الحقيقي، وهذا أصل عظيم من أصول الإسلام وهو سد الذرائع. فإن الأصل أن هذه الأشياء مباحة، يجوز أن تنظر إلى ما شئت، يجوز أن تلمس، يجوز أن تستمع، يجوز أن تشم، لكن إذا تعلق الأمر بالنساء والعورات وما إلى ذلك فإن الأمر يتحول إلى مسألة أخرى، ويكون دهليزا إلى الحرام، يكون دهليزا إلى الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العديد من الأمور، نهى عن إتباع نظرة النظرة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إياكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قال: يا رسول الله، ما لنا منها، ما لنا بد، ما لنا من مجالسنا بد، نتحدث فيها، يعني هذا المجلس نتحدث به ونتذاكر، خاصة من لم يكن له بيت واسع يعني يجلس في الطرقات في المقاهي، قلنا يعني إنها مقاهي محترمة يعني أو ما إلى ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، لا يجوز لك أن تجلس في الطريق ثم أنت تنظر إلى من جاء ومن أتى، حتى لو كان من جاء ومن أتى أنت لا تعرف من هو، هل هو رجل أم امرأة، لأنك لا محالة ستقع عينك على عورة من العورات أو على ما لا يجوز أن تقع عليه عينك، فإذا أنت لا تغرر بنظرك حتى لا تقع في النظر الحرام. قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل نحن نفعل هذا إذا جلسنا في في الطرقات؟ هل نغض البصر ونأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونفعل حقيقة أننا لا نفعل؟ ولذلك فإذا لم نكن سنعطي الطريق حقه فعلينا أن لا نجلس في هذا الطريق أصلا، إننا سنكون آثمين. ولذلك قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، والجرير كان من أواخر الصحابة حتى إنه أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 80 يوما، وهو من بجيلة قبيلة في جنوب الجزيرة العربية، وكان جميلا جدا، كان له وجه صبور، وكان لا يستمسك على الخيل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له فاستمسك على الخيل وذهب وقضى على الأصنام التي في بلاده بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم. فقال اصرف بصرك، يعني ماذا، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان إذا خرج أو مثلا فتح التلفاز أو مثلا كان في أي مكان ثم فجأة ظهرت أمام امرأة، فعليه مباشرة أن يغض بصره عنها ولا ينظر إليها. والمرأة أيضا مأمورة بنفس هذه الأحكام. المرأة عندما نتحدث عن الرجل فإننا نتحدث أيضا عن المرأة، لكن هنا مسألة، وهو أن الشرع خفف من نظر المرأة للرجل وشدد من نظر الرجل للمرأة على قول كثير من العلماء. لماذا؟ لأدلة عديدة. أولها أن الله عز وجل أمر النساء بالحجاب ولم يأمر الرجال بالحجاب بإجماع العلماء، بل أكثر من ذلك أن جمهور العلماء أمروا المرأة بستر وجهها إذا خيفت الفتنة، مع أنهم لم يأمروا الرجل بذلك لعموم الفتنة بالنساء أكثر من عمومها بالرجال. وإذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تأملوا بارك الله فيكم. قال: اتقوا الدنيا، جعل الدنيا كلها في كفة، وجعل النساء في الكفة الأخرى، فدل هذا على عظيم خطر المرأة إذا لم تكن صالحة ولم تكن متمسكة بدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يحرص أعداء الإسلام على شيء، حرصهم على كشف المرأة وإخراجها من البيت وإزالة حجابها عن جسدها. وتولى طبعا كبر هذا الأمر بعد الاحتلال الغربي لبلاد المسلمين، أبناؤهم من العلمانيين الذين رضعوا لبانهم، فقاموا بهذا الأمر يعني على خير قيام، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يكفينا شره. فأصبحنا خلال 80 سنة، منذ 80 سنة لم يكن هناك امرأة في بلادنا تكشف وجهها في الشارع، فأصبحنا الآن قلة قليلة من النساء اللواتي يسترن وجوههن ويسترن أجسادهن ويلبسن اللباس الشرعي. إذن لا شك أنهم قد نجحوا في هذا الأمر، لكن هو نجاح إن شاء الله مؤقت، والبشائر تدل على أن الأمة ترجع إلى دينها رجوعا أكيدا إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا شك أن كل من يقارن بين الأوضاع التي كانت قبل 20 سنة في بلادنا والآن يجد أن نسبة كبيرة من الفتيات، لا أقول النساء فقط الكبيرات، بل من الفتيات يرجعن إلى دين الله سبحانه وتعالى رجوعا بحماس أكيد، وذلك من فضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل الدعاة الربانيين الذين لا يفتأون ليلا نهار يدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى. وعندما نتحدث عن نظر الفجأة نتحدث عن نظر لم يقصده الإنسان، ولذلك روى الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام علي كرم الله وجهه، قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. بمعنى النظرة التي لم تكن عن قصد هذه لك، ولكن النظرة التي كانت عن قصد وصب وسب إصرار وترصد فهذه يكون المرء آثما بفعلها. وهل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وكفيها إذا كان غير شهوة؟ نعم، على مذهب الإمام مالك وغيره من الأئمة يجوز ذلك، لكن عليه أن لا يعني يحدق في المرأة حتى لا يعني يتحول نظر البريء إلى نظر شهواني. والدليل على هذا حديث الخثعمية الجميلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وقالت: يا رسول الله، إن أبي قد أدركه الحج شيخا كبيرا لا يستمسك على راحلته، فهل أحج عنه؟ فطفق رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفا لابن عمه الفضل بن عباس، وكان شابا وضيئا جميلا، وكانت المرأة الخثعمية هذه يعني من قبيلة خثعم، وهذه قبيلة معروفة في جنوب الجزيرة العربية. فرضي الله عنها، فطفق ينظر إليه وتنظر إليه، ينظر هو إليها وهي تنظر إليه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعنق ابن عمه ولواه من ذات اليمين، فنظر إليها من الجهة الأخرى فلواه صلى الله عليه وسلم إلى الجهة الأخرى ذات اليسار، فقال له عمه العباس: يا رسول الله، ما لك لويت ابن عنق ابن عمك؟ فقال: رأيت شابا جميلا وشابة جميلا فلم آمن عليهم الفتنة. استنبط من هذا الفقهاء جواز النظر إذا لم تكن فتنة، فأما إذا كانت فتنة فلا نظر. وهناك أيضا يعني أدلة أخرى تدل على هذا المعنى. طيب، إذن هذا ما يتعلق بمسألة النظر وخطورتها، وقد روى الإمام أحمد في المسند ورواه أيضا الحاكم في مسندك على الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه حلاوة يجدها إلى يوم القيامة. هذا الحديث حقيقة في إسناده كلام، ومع هذا فعليه آثار، عليه آثار النبوة هذا الحديث، وإن كان إسناده فيه نظر، لكن الحقيقة أن معناه معنى صحيح. وأنتم إذا نظرتم إلى هذا المعنى، انظر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم النظرة سهما، وجعله سهما مسموما، وهذا حق، فإن الذي يعني ينظر يعني يخون، لأن الله سبحانه وتعالى سماها خائنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالذي ينظر النظرة الخائنة يشعر بشيء في قلبه، ذلك هو السهم، وهذا الشيء الذي يشعر به في قلبه يؤثر فيه وتأتي المناظر من جديد تتكرر عليه، فذلك هو السم، السم الزعاف والعياذ بالله تبارك وتعالى، وقد يولد له العشق وما إلى ذلك من الأدواء التي يعني خطرها عظيم. ولذلك قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولذلك قال المتقدمون رحمه الله تبارك وتعالى: من كثرت لحظاته طالت حسراته، من كثرت لحظاته طالت حسراته، لأنه يرى أمورا وهو يعني يتمنى ما يراه ولا يستطيع الوصول إلى كل ما يراه، فتطول حسرته وتطول همومه وتثور شهوته ولا حول له ولا قوة. وتأملوا بارك الله فيكم إلى هذه المتوالية التي تحدث في مجتمعاتنا، تأملوا بارك الله فيكم. المجتمع أمر الله سبحانه وتعالى فيه بغض الأبصار من الطرفين، من الرجال ومن النساء، وقلنا إن الله سبحانه وتعالى خفف نظرة النساء إلى الرجال وشدد من نظرة الرجال إلى النساء، والدليل على ذلك كما ذكر علماؤنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بحرابها، فنادى عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وطفقت تنظر إليهم وهي تضع ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أشبعتي؟ قالت: لا. قالت: وإنما أريد أن أنا شبعت، لكن أريد أن أرى قيمتي عنده صلى الله عليه وسلم. ثم لما تعبت قالت: لا يا رسول الله قد شبعت الآن. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نادى أم المؤمنين عائشة ورآها تنظر إلى الرجال وهم يلعبون في المسجد، وهذا لعب يعني بريء، والنظرة هنا بريئة، واضح من هذا الأمر كله، فكان ذلك مما يدل على أن الأمر واسع في نظر المرأة للرجال، طبعا في نظرها إلى غير عوراتها. واضح ما شاء الله أخوتي الحبة. أما حديث أفعمياني أنتما أفلستما تبصرانه، فهو حديث ضعيف عند العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. وقد وردت يعني آثار عن بعض السلف رحمه الله في هذا الموضوع كثيرة، تدل على أن الاهتمام بمسألة النظر يعني هام جدا، وأن الحكمة تكون على ألسن الذين يغضون أبصارهم، وأن الحكمة تطير من الذين يفرطون في هذا الأمر. طيب، إذا قلنا إن الله عز وجل أمر الطرفين بغض البصر، وأمر النساء بالحجاب بالستر التام إلا الوجه والكفين، بل وحبب للمرأة أن تستر وجهها، واضح؟ وأمر الرجال أيضا بأن يستروا عوراتهم، أمر الرجال أيضا أن يستروا عوراتهم، وهي من يعني الأطراف، الجسد كله إلا الأطراف أمام النساء الأجنبيات، وأما أمام الرجال بين بعضهم البعض فهم استرت إلى الركبتين. ثم نهى عن القرب من الجنسين، يعني نهى عن اختلاط الجنسين مع بعضهم البعض بالقرب من بعضهم البعض، ونهى عن مصافحة الأجنبية فضلا عن يعني تقبيلها أو ما إلى ذلك، فجعل هذه الحواجز كلها، ونهى الرجل أن يختلي بالمرأة أو تختلي المرأة بالرجل، وجعل ذلك يعني جعل الشيطان ثالثهما، قال: ما خلى رجل من المرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ونهى المرأة أن تسافر إلا مع محرم حفظا لها. فتأملوا بارك الله فيكم إلى هذه القيود والحواجز الكثيرة التي جعلها الشرع حفظا لسلامة المجتمع، حفظا لسلامة المجتمع. فإذا هدمنا هذا كله ماذا سيكون؟ كل هذا لماذا؟ حتى لا يتصل هذا الرجل بتلك المرأة فيحدث ما لا تحمد عقباه. فإذا خلعت المرأة حجابها فتنت الرجال ونظروا إليها ونظرت إليه، وإذا كسرنا حاجز النظر وقعنا في ما يليه كما قال الناظم: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء. أي نظرة إذا ابتدأ وابتسامة فموعد فلقاء، ثم إذا انفتح الناس على النساء والرجال على بعضهم البعض واختلطوا ببعضهم البعض سهل عليهم أن يصافحوا ثم يقبلوا بعضهم البعض وتكون المواعيد ثم تكون الخلوات ثم تكون ما إلى ذلك. فإذا فعلوا هذا وهو الذي حدث يعني المجتمعات وفعلوهم يعلمون أنهم آثمون طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فسوغوا لأنفسهم ما كانوا ينكرونه قبل فاستحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذه هي خطوات الشيطان التي نهانا الله سبحانه وتعالى أن نتبعها. يا أولادي لا تتبع خطوات الشيطان. فخطوات الشيطان تبدأ بالنظر ثم تنتهي إلى الزنا والفواحش العظيمة التي تسمعون عنها، ثم نأتي إلى مأساة أبناء الزنا التي يسمونها اليوم يسمونهم الأطفال المتخلى عنهم والأطفال البيولوجيين والأمهات العازبات، وهذه المآسي كلها، مع أن الشرع قد حدد الواجبات ونهى عن أمور وبين أمور أخرى. وقد ذكر العلماء رحمه الله أن من أعظم أسباب الفتن والكوارث التي تحدث في المجتمعات والأمم، ومن أعظم ما يستجلب سخط الرب جل جلاله، هو التهاون بهذه المسائل، يعني كثرة الزنا. وذلك قال العلماء عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. قال العلماء: الخبث يعني الزنا. فلذلك بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا كثر الخبث نعم يهلك الناس وإن كان فيهم صالحون. فهذه الأمور من الأمور الهامة التي ينبغي على الإنسان لا يفرط فيها. و يعني الكلام في هذا الموضوع حقيقة يطول، لكن نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهنا قال: ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه، يعني نظرة احتقار يعني، أو نظرة الهمز واللمز. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معددا. وقال في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. فاللمز والهمز يأتي بالإشارات بالأعين وما إلى ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: يا رسول الله، هل أشرت إلينا يعني بعينك حتى نقتل عبد الله بن سعد بن أبي السرح؟ يعني لما جاءه لما يعني أرادوا أن يومئ صلى الله عليه وسلم بعينه، فقال: ما كان النبي أن يكون له خائنة عين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مجرد الهمز بالعين، مع أنه يعني أمر شرعي، لكن الأنبياء فوق هذه المسائل. قد يجوز هذا من أحد الناس، لكن أن يفعله نبي وهو فكيف وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فعندئذ فالأمر عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين. فلذلك لا يجوز للمرء أن ينظر نظرة استهزاء أو احتقار، يعني كأن ينظر إليه بطرف عينه، أن من أنت؟ ما قيمتك؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه احتقار للرجل المسلم. ولا يحل لمسلم أن يحقر آخر المسلم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحتره، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أحاديث بل آيات وأحاديث تدل على تحريم أن يحتقر الأخ المسلم أخاه المسلم. والأمر عظيم، وهذا من الذنوب العظيمة التي ينبغي المرء يتحفظ منها وينتبه لها، أن لا ينظر إلى أخيه المسلم نظرة احتقار، لأنه مثلا لأنه ليس من طائفته أو ليس من بلده أو ليس من جنسه أو أنه مثلا سبحان الله أعجمي أو أسود أو كذا أو ما هذه المسائل التي تكثر بين الناس، هذا كله لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في صدوركم. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لن يحاسبنا على أشكالنا ولا ألواننا ولا أجناسنا، بل سيحاسبنا على أعمالنا التي نعملها. وعندئذ قد يكون الرجل الذي احتقرته لأنه أسود مثلا أو لأنه أعجمي في الدرجات العليا في الفردوس الأعلى، والبعيد يكون الذي احتقره يكون في أسفل السافلين. نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نقف هنا والحمد لله وصلى الله وسلم. إذا كان هناك أي استفسار بارك الله فيكم، لكن أحب أن أقول لكم قبل أن ننتهي بأنه إن شاء الله يوم الاثنين القادم سيكون يعني من ضمن العيد، لأن العيد أيام تشريق كلها أيام أكل وشرب وذكر لله، فهذه الأيام المباركة الطيبة نسأل الله عز وجل أن يعني يأجرنا جميعا فيها، هي من الأيام العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فستكون عيدا إن شاء الله إلى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لكم ولنا جميعا في عيدنا ويجعلنا من الرابحين الفائزين فيه. أذكركم بالتكبيرات، تكبيرات العيد في أيام التشريق، كما أذكركم بصيام غد إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن يوم عرفة يكفر سنتين ماضية وقادمة، ويعني